البدع سيماهم التحليق، فلا ينبغي أن نتشبه بهم بحيث يكون هذا علامة لنا. هذا هو تفصيل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: يوجد مسجد من مساجد أهل السنة يحتاج إلى صحات كثيرة وتتكلف أموالا كثيرة تزيد على 2000 من الجنيهات، أرجو منكم إرشادي إلى أحد من أهل الخير يساعدني فعل هذه الإصلاحات، خاصة أن المسجد يعاني من الإهمال بسبب عدم القيام بهذه الإصلاحات، وجزاكم الله خيرا. هذا الأمر يعني لا أعرف أحدا يعني فيه الوصف الذي ذكره السائل أو الطالب، وعليه أن يحث أهل المسجد أنفسهم على التبرع للمسجد، والله تعالى هو المستعان. هل يجوز رسم العين على كتيب؟ لا شك أنه من حيث الجواز يجوز، أما من حيث الأفضلية فلا يخلو من شبهة، فالأفضل ترك هذا. يقصد رسم العين فقط، رسم عين واحدة، فرسم العين وحدها هكذا على كتيب من الكتيبات لا ينبغي أن يعرض الإنسان نفسه إلى الشبهات، لكننا لا نجزم بحرمة هذا، لأن الصورة المحرمة هي الرأس، فالرأس كاملة، أما العين وحدها فلا يصدق عليها أنها رأس. هل يجوز مصاحبة النصارى؟ لا بأس بمصاحبة النصارى الذين لا يظهرون عداوة في الدين، ليس على سبيل الصداقة طبعا، فالصداقة تقتضي المحبة والمودة، والمحبة والمودة لا يكونان إلا للمؤمن، فربنا سبحانه نهانا أن نحب أعداءه وأعداء دينه، نهانا أن نحب الكفار والمشركين، فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالشاهد أن أهل الكتاب الذين لا يظهرون عداوة لنا في ديننا لا بأس أن نبرهم وأن نقسط إليهم وأن نعاملهم بالتي هي أحسن، وألا نعاملهم معاملة سيئة. وأما مسألة المحبة القلبية فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، فلا ينبغي أن نحب كافرا حتى ولو كان من أقرب الأقربين، أما المحبة القلبية فلا، أما المعاملة الظاهرة الطيبة فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل: أسكن في منزل وليس به كهرباء، وذلك لأنه تحت الضغط العالي وشركة الكهرباء لم تصرح لنا بدخول الكهرباء، فجاء رجل من مباحث الكهرباء وساعدنا في إدخال الكهرباء عن طريق إحدى الكابلات بدون علم الشركة، وذلك نظير أخذ بعض النقود كل أول شهر، فهل هذا حرام مع علم أن كل المنطقة أدخلت بهذه الطريقة؟ أما أدفع أنا كل أول شهر في المسجد نظير الاستهلاك للكهرباء مع الشكر؟ لا شك أن هذه الطريقة لا تجوز، لا شك أن هذه الطريقة لا تجوز، وما يعني ذهبت أنت إليه من أنك تضع المال في المسجد نظير استهلاك الكهرباء هو حل وسط لا بأس به، وإن كان الأمر كما قلت في بداية الجواب إن هذه الطريقة لا تجوز، وعليك أن تسلك السبيل أو الصراط المستقيم حتى لو بقيت بدون كهرباء فليست هي ضرورة من ضروريات الحياة. يقول: قال يعلى ابن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال تعالى إن خفتم، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. من أي آية في سورة النساء؟ المقصود هنا آية القصر حفظك الله، آية قصر الصلاة: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآية المرادة هي آية القصر، فلا حرج، أقصد الآية ليس الحكم فيها مرتبطا بحكمة الخوف أو بعلة الخوف، وإنما كان هذا هو السبب، ثم عمم الله الحكم في حق جميع المسافرين. ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ من بعد طلوع الشمس إلى، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند الزوال قبل صلاة الظهر بقليل. كيف تقصر الصلاة؟ تقصر الصلاة بأن يصلي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، يصلي الظهر أربع ركعتين، والمغرب والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين. وما شروط قصرها؟ أن يسافر الإنسان سفرا شرعا ولغة وعرفا يصدق عليه أنه سفر. وما معنى جمع التقديم وجمع التأخير؟ معنى جمع التقديم أن يجمع الظهر والعصر في وقت الظهر، ومعنى جمع التأخير أن يجمع العصر الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك أن يقدم بجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، أو أن يؤخر بتأخير المغرب إلى وقت العشاء. وما شروط كل منهما؟ وما معنى الجمع بالمطر؟ يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين، يجب عليه قصر الصلاة، ويجوز له الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. والمطر يجوز أيضا في رخصة المطر، يجوز للإنسان في حالة المطر أن يجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا. فالمطر من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يجمع بين الصلاتين. هل يجوز بيع جلد الأضحية والتصدق بثمنه؟ الظاهر نعم يجوز إن شاء الله. يوم الاثنين إن شاء الله عقد نكاح وبناء أخينا شعيب بعد صلاة المغرب، وسيقوم بالعقد الشيخ أسامة حفظه الله، يعني إذا كان موجودا، إذا كان موجودا إن شاء الله يعقد. فإن شاء الله أخوكم شعيب يدعوكم لحضور عقد نكاحه وإشهاره يوم الاثنين القادم، هكذا يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب. وإن كنت إن شاء الله موجودا فأعقد له إن شاء الله تعالى. يقول: زوجة رزق الله ببنت بعملية قيصرية، وذلك بسبب أنها مبتلاة في ظهرها بعجاج في العمود الفقري من الصغر، وقالت لها الطبيبة بعد الولادة إنها ستلد إن شاء الله كل ولاداتها قيصرية لتأثر الحوض بهذا الإعوجاج في العمود الفقري، ولا بد من أن تجعل بين كل ولادة أخرى فترة لا تقل عن 5 سنين. فهل يجوز أن تستخدم إحدى الوسائل كالشريط أو اللولب أو خلافه؟ طبعا حالة الطبية من الحالات الضرورية التي يباح للإنسان فيها أن يؤخر الحمل تجنبا للضرر، وعليه أن يستخدم أقل الوسائل ضررا ومفسدة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: سمعت من أخ لي أن شيخه قال على المنبر إن الصوم يوم من هذه الأيام بألف يوم، وأن الصوم يوم عرفة بألف ألف يوم، وقيام ليلة واحدة من هذه الليالي تعادل ليلة القدر، وأنهم يصلون القيام كل يوم في المسجد، يصلون 2 ركعتين من القيام كل يوم في هذه الأيام، وأني أعرف حديث العمل الصالح في هذه الأيام، فأرشدنا إلى الصواب، هدانا الله وإياكم إلى سبيل الرشاد. الجواب: لا أصل لهذا الكلام الذي ذكر في السؤال من هذه المبالغات الكبيرة أو الكثيرة، لا يصح من هذا شيء، وما ورد هو ما ذكر السائل أنه يعرفه. هل اللبوس يفسد الصيام؟ لا، اللبوس لا يفسد الصيام. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جامع نساءه بغسل واحد، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله. يقول: إنه إذا عاشر امرأته، يعني يتكلم أثناء عشرته لها بكلام قد يصف في كلامه أو قد يذكر من الكلمات شيئا من محاسن امرأته أو نحو ذلك، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز إن شاء الله، ما دام هذا بينك وبينها فلا حرج إن شاء الله تعالى في هذا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول: أقترح حث الإخوة على التبرع بجلود الأضاحي للمسجد، ويتم بيعها بعد ذلك المساهمة في سداد ثمن الحصر. جزاك الله خيرا عن اقتراحك، ويوضع الاقتراح تحت الدراسة إن شاء الله. أرجو أن تذكر لي أسماء بعض الأشرطة وموضوعاتها، حيث إنني اشتركت فيها أشرطة المكتبة الصوتية، وأريد أن أستفيد من جميع الأشرطة الموجودة فيها، وذلك لأنني لا أستطيع الوصول إليها لأنني من النساء. يمكن إن شاء الله أن يقوم أخونا القائم على المكتبة شعيب بعمل وريقة يذكر فيها خلاصة ما في المكتبة الصوتية من الأشرطة، ويمكن تصوير هذه الوريقة وإعطاؤها لمن يطلبها إن شاء الله، وهذا حل يكون يعني مفيدا للجميع، أن تكتب وريقة واحدة تجمع خلاصة ما في مكتبة الأشرطة من الأشرطة، أنه يوجد أشرطة تتعلق بالطهارة لفلان، وبالحجاب لفلان، وبمثلا علم كذا لفلان، وفي ورقة واحدة، وتصور هذه الورقة عدة صور وتوزع أو تعطى لمن طلبها إن شاء الله تعالى. كأنها سائلة تقول: أحب الله وأحب عندما أناجيه أن أقول يا حبيبي مع باقي أسمائه الحسنى، فهل في هذا شيء؟ وجزاك الله خيرا. من حيث المعنى فلا أعلم مانعا من مناجاة الله عز وجل بمثل هذا اللفظ، وإن كان الأفضل أننا نلتزم بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى. فلا أعلم أنه ورد في دعاء الأنبياء والصالحين أنهم ناجوا الله عز وجل بمثل هذا اللفظ، وإن كان المؤمن يحب الله عز وجل فيصدق على الله عز وجل أنه حبيب للمؤمن، فهذا من حيث المعنى لا شيء فيه، بل كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فالمعنى مستقيم. وأما اللفظ يا حبيبي فهذا يعني الأفضل منه الالتزام بيا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم ونحو ذلك من أسمائه التي وردت بها أدلة الكتاب والسنة. ما حكم الدين في الحناء التي تفعلها بعض العرائس قبل الزفاف بيوم، وهل هي سنة أم بدعة؟ تخصيص يوم قبل الزفاف بأنه يسمى بيوم الحناء هذا يعتبر من البدع والمحدثات، ونحن لا نمنع أن تتحنى المرأة، أما أن يقال الاحتفال بيوم الحنة هذا وإن كان من العادات، لكن جعله احتفالا وزفة وتوفون بالحنة في الشوارع هذا يعتبر من البدع والمحدثات. فلا حرج أن تتحنى العروس أو أن يتحنى أهل العرس، لا حرج، لكن أن يجعلوا لهذا احتفالا خاصا وطريقة خاصة هذا هو الذي فيه النظر. ما معنى يوم صومكم يوم نحركم إن كان صحيحا؟ ليس صحيحا. وهل الفزلين يعد عازلا لماء الوضوء؟ لا يعد عازلا لماء الوضوء، أو لا يصلح أن نتوضع عليه، أم أنه يوضع على وضوء وإن جاز ذلك هل يعامل مثل الجورب أو من لا؟ يعني طبعا كان الصحابة يدهنون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، وما كانوا يؤمرون بإزالة شيء من ذلك قبل الوضوء، فمثل الدهن الذي يدهن به الإنسان يدهن بشرته أو يدهن شعره أو لحيته لا يعني يلزمه أن يزيل شيئا من ذلك، فلا حرج أن يتوضأ فوقه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما رأيكم في كتاب سبل السلام؟ من أحسن الكتب سبل السلام من أحسن الكتب التي يستعين بها طالب العلم على فقه الأحاديث التي في الأحكام، فهو كتاب سبل السلام بشرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فهو كتاب من الكتب الجيدة التي تبين لطالب العلم شرح الأحاديث الواردة في المسألة. وصاحب سبل السلام هو العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، وهو من علماء السنة الطيبين الذين كان لهم صولات وجولات مع أصحاب البدع والأهواء رحمه الله تعالى ونفع به وبكتبه. يقول: أرجو أن تدعو الله أن يشفيني وأن يهدي أولادي. نسأل الله عز وجل أن يشفي صاحب الورقة وأن يهدي أولادها أو أولاده وأن يهدي أولادنا جميعا. نطمع حضور عقد زواج طالبك إبراهيم كمال على كريمة إبراهيم الدريني وذلك رابع أيام العيد وجزاكم الله خيرا. أيضا إن كنت موجودا، يعني لا أستطيع أن ألتزم بذلك، فإن كنت موجودا فالحمد لله، وإن لم أكن موجودا فلا ألتزم بذلك. والمسجد إن شاء الله مفتوح لكل من يريد أن يعقد الزواج فيه، وأخونا محمود ابن جميل موجود، إن كنت موجودا عقدت، وإن لم أكن موجودا قام أخونا محمود بالعقد بدلا مني أو أحد إخواني القائمين على المسجد أيضا يؤدي نفس المهمة إن شاء الله تعالى. وقبل عقد الزواج لابد أن يأتي أصحاب العقد ويستأذنون من إدارة المسجد بأنهم في اليوم الفلاني سيعقدون في الساعة الفلانية حتى تتهيأ إدارة المسجد لهذا الأمر وحتى يكون عندها علم بمثل هذا الأمر. يعني ما ينبغي أن يأتي أحد في أي وقت هكذا نريد أن نعقد الآن قران وبدون أي علم مسبق، لا، فقبل العقد بأيام أو بيومين أو يوم يأتي أهل العرس إلى إدارة المسجد ويعلمونهم ويستأذنون منهم في هذا الأمر. وطبعا إن كنت موجودا عقدت، وإن لم أكن موجودا فإخواني الذين يقومون مقامي يقومون بالمطلوب إن شاء الله. رجل عاشر امرأة متزوجة ما يقرب من 5 سنوات ثم تزوج ابنتها، فما الحكم؟ الذي يظهر أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال، فالحلال حلال والحرام حرام. فهذا الرجل إذا وقع في الفاحشة مع امرأة ثم بعد ذلك تزوج ابنتها فمن حيث الحكم هذا حلال والأول حرام، فكيف نحرم الحلال بسبب الحرام؟ وإن كان المطلوب هو النصيحة فالنصيحة البعد عن هذه الأسرة تماما، لأنه إذا تزوج ابنتها سيبقى بينه وبينها من المودة ما قد يدعوه إلى الوقوع في نفس ما وقع فيه أولا. فهذا ما أنصح به، أن يبتعد عن هذه الأسرة تماما، وكفاه ما أفسد من شأنها قبل ذلك. أما إذا كان الزواج قد تم فعلا فالحكم ما سبق من أن الزواج حلال وأن الحلال لا يحرمه الحرام، فالزنا حرام والزواج حلال، والرجل إذا لم يكن قد تزوج بأم هذه الفتاة فلا تحرم عليه الفتاة، أما الزنا فلا يحرم الحلال أبدا. وما حكم أكل الفراخ البيضاء؟ سبق الكلام في هذا مرارا، وأن أكلها ليس حراما كما قلنا. وإن كنا أيضا من حيث النصيحة نقول يفضل البعد عن دجاج المزارع، الدجاج الأبيض، لما يبلغنا من أنه يغذى ببعض الهرمونات و يعني المواد التي قد تضر الإنسان فيما بعد، فيحسن به إن اشترى هذا الدجاج حيا أن يحبسه، أن يعني يطعمه هو عنده في البيت لمدة 3 أيام أو 5 أيام ثم يأكله بعد ذلك، بحيث تطمئن نفسه إلى أن العلف الذي أخذه الدجاج قد تحلل وذهب أثره، فهذا إن كان ولا بد. فالنصيحة شيء والحكم شيء آخر، الحكم أنه حلال، النصيحة الابتعاد أفضل. هل يجوز أن أصلي في قميص زوجي في البيت لأنه طويل علي، أم أنه يعتبر تشبها بالرجال؟ المرأة لا تلبس ملابس زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ملابس زوجها، ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس امرأته، لأن هذا تشبه من الرجال بالنساء والعكس. ما حكم المال الذي يورثه رجل لأولاده في حياته؟ هذا ليس ميراثا، إن وزع عليهم في حياته تعتبر هبة، والهبة من شروطها العدالة، العدل والتسوية بين أولاده كلهم، أو على الأقل يسوي بين الذكور ويسوي بين الإناث، يسوي بين الذكور ويسوي بين الإناث، فلا ينبغي أن يظلم في هبته، فإن وهب لهم وهو حي تسمى هبة ولا يسمى إرثا. يقول: هذا المال معلوم أن معظمه أرباح من بنوك ربوية، كيف التصرف فيه؟ وما هي المصارف التي يمكن أن يوجه فيها، مع العلم أنه من الصعب فصل ما هو حلال من هذا المال عما هو من الربا؟ المال الذي اكتسبه الوالد بأي صورة من الصور ثم وزعه على أولاده ليس أولاده مسؤولين عنه، هو المسؤول فقط عن طريقة اكتسابه لهذا المال، وهم ليسوا مسؤولين عن ذلك. وهذا الأمر من الأمور التي لا يمكن أبدا ضبطها، لا يمكن ضبطها، ولو حوسب الناس عما اكتسبه آباؤهم وأجدادهم لكان الأمر عظيما، ما يستطيع أحد أن يتحرى في مثل هذه المسائل، فمن رحمة الله بنا أن جعل كل واحد منا مسؤولا عن نفسه كيف اكتسب وفيما أنفق. يقول: هل تسمح أن توضح لنا كيفية التعامل مع جماعة التبليغ والدعوة؟ فنحن نعاملهم ولكن لا تعجبنا أفعالهم وأعمالهم، وهل من نصيحة تنصحنا بها كإخوة أن نكلمهم في الدين، وماذا نبدأ معهم؟ ونرجو الدعاء لي بالشفاء وتثبيت قلبي على طاعة الله تبارك وتعالى. شفانا الله وشفاك وإخواننا وجميع المسلمين، وثبت قلوبنا وقلبك على طاعته. وأما بالنسبة لكيفية التعامل مع جماعة التبليغ، فجميع المسلمين إخوة لنا، والنصيحة تكون بيننا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونقول كما قال لقمان لابنه: أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك لمن عزم الأمور. فلا شك أنك ستلاقي شيئا من الأذية ومن الردود التي فيها يعني شيء من الجاهلية من كثير من هؤلاء الذين أنشأوا هذه الجماعات والأحزاب والفرق. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ووجههم وأرشدهم إلى الكتب التي فيها بيان أخطائهم وسلبياتهم لعلهم ينتفعون بها، والله تعالى أعلى وأعلم. زوجي يمنعني من أن أصل أهلي ويصر على أن أصل أهله فأرفض، فيقول لي: أنت ناشز، فهل صلة أهلي عليك واجبة؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا. هي تصل أهلها وهو يصل أهله، وكل منهما إذا وصل أهل الآخر فهو من باب إعانة الآخر على صلة أرحامه وأقاربه، ليس على سبيل الإلزام والوجوب. فلا ينبغي له أن يمنعها من صلة أهلها، وفي المقابل ليس لزاما عليها أن تصل أهله، فلا ينبغي له أن يشدد في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: رجل تزوج امرأة ثم تزوج فتاة، وبعد فترة علم أن تلك الفتاة قد رضعت قديما من تلك المرأة، فماذا يفعل؟ هل يطلق المرأة الكبيرة أم الفتاة؟ الواجب عليه أن يطلق الأخيرة، أن يفارق الأخيرة، وهو ليس طلاقا بل هو فراق فسخ للعقد، لأنه بهذا يكون قد تزوج امرأة وابنتها، تزوج امرأة وابنتها، فالزواج الأول هو الأصل فلا يفسخ، إنما يفسخ الزواج الثاني. هذا إذا ثبت أنها رضعت منها رضاعا محرما، أي رضعت 5 رضعات معلومات، فإذا ثبت الرضاع المحرم وجب التفريق بينه وبين الفتاة التي تزوجها أخيرا، لأنها ابنة للمرأة الأولى. هل الأغاني تنقض الوضوء؟ لا، لا، لا، الأغاني حرام، لكن لا صلة لها بنقض الوضوء إلا إذا كانت الأغاني مثيرة، فحركت شهوته فأمذى، فانتقاض وضوئه ها هنا بسبب إمذائه وليس بسبب مجرد الأغاني. وإن كانت تنقض فماذا عن الأغاني التي تكون في الشارع فيسمعها المسلم وهو ذاهب للصلاة؟ سبق الجواب. هل الرائحة التي بها سبرت تنقض الوضوء؟ كذلك لا صلة لهذا الأمر بنقض الوضوء. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عندما سأله الصحابي بقوله: هل أجعل لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، كل صلاتي؟ فأجابه الرسول: خيرا، وإن زدت فهو أحسن. ثم جاء عند كل صلاتي فقال: إذن يغفر لك ذنبك وتكفى لك حاجتك. فما المقصود هنا بالصلاة؟ هل هي الدعاء أم قيام الليل؟ نعم، الدعاء المراد بالصلاة هنا الدعاء، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعت أن قولي فيما معنى الحديث مكروه أو خطأ، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس خطأ ولا مكروها. ما حكم الصلاة في البنطال وما حكم لبسه؟ الصلاة في البنطال لا شيء فيها ما دام البنطال واسعا وساترا للعورة. وأما حكم اللبس فإذا كان على التفصيلات المعروفة الآن كموضة فيعتبر داخلا في التشبه المحرم. ومن ابتلي بلبس البنطلون والقميص عليه، أقول من ابتلي بلبسه عليه أن يتجنب خطوط الموضة المعروفة حتى لا يقع في التشبه المحرم. يسأل ما حد التجسيم الذي يبطل الصلاة؟ التجسيم معروف، يعني أن يكون البنطلون ضيقا لدرجة أنه يصف أعضاء الرجل، فيصف فخذه وأليتيه، وأحيانا يصف عورته المغلظة كذلك. فإذا وصل الضيق في البنطلون إلى حد هذا فلا تصح الصلاة فيه. ما حكم الاقتراض من رجل يعمل في بنك؟ اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود حفظك الله، فالاقتراض من رجل يعمل في بنك لا حرج في هذا الاقتراض ما دمت ستؤدي الدين كما أخذته، لا إشكال في هذا. ما حكم الإرث في مال كله حرام؟ الإرث طريق صحيح لامتلاك المال بغض النظر عن الطريق الذي اكتسب الموروث منه هذا المال. وما حكم الإرث في مال أغلبه حرام؟ وما حكم الإرث في مال قليله حرام؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق في هذه المسائل في حدود علمي. يقول ما معنى الحديث من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء؟ رواه أبو هريرة الجامع الصغير وزيادته. ما أعرف شيئا عن هذا الحديث، وأعلم في المقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز في المسجد، فمن حيث الحكم الحكم واضح أنه تجوز الصلاة على الجنائز في المساجد، وليس هذا واجبا. تجوز الصلاة أيضا على الجنازة خارج المسجد في المصلى، مصلى العيد أو في مصلى بجوار المقابر. سؤال طويل. يعني خلاصته أن والده توفي سنة 73 عن عمر 41 سنة، وكان السائل وقتها دون 20، وتحمل عبء الأسرة مشاركة مع أمه في تربية 4 من إخوته القصر، ذكرين وأنثيين عدا أخت كانت متزوجة من قبل، وكانوا يقيمون في نفس العنوان المذكور، وهي شقة عبارة عن حجرتين ومدخل إحدى شقق إسكان محافظة القاهرة. استلمها والده بتاريخ 62 نظام الإيجار لمدة 15 عاما، فيتم تمليكها 77. وفي أثناء مشاركتي لأمي تزوجت وأقمت في نفس السكن سنة 78، وأصبحت أعول 4 من الأولاد، بنتين وذكرين في مراحل التعليم المختلفة. انتقل عقد الشقة كرغبة إدارة سكان إسكان محافظة القاهرة من اسم والدي إلى اسمي بعد أن قابلت والدتي ذلك، حيث إن الشقة أصبحت من حق المقيم فيها، وكل إخوتي البنات والذكور في بيوت الزوجية الآن بعد أن أحسنت تربيتهم وتعليمهم وتزويجهم بفضل الله تعالى. وللعلم إن قانونا ينص على أن من توفي قبل نوفمبر 77 تنتقل ملكية الشقة للمقيم فيها، ومن توفي بعد هذا التاريخ فإنها في هذه الحالة أصبحت إرثا يورث ومن حق باقي الأسرة. بعد انتقال العقد الخاص بالشقة لاسمي تغير الحال، وبدأ إخوتي ذكورا وإناثا يتضررون وطالبوا بحقهم الشرعي في الشقة بعيدا عن قوانين الدولة، بل وبالغوا في تقديرهم لثمنها وإحقاقا للحق أنا معهم فعلا، ولكن كيف خاصة إنهم يبالغون في المبلغ المطلوب وخاصة أنني موظف محدود الدخل، إنهم لم يراعوا وقفتي معهم وعدم التخلي عنهم وهم قصر على حساب طموحي ورغبتي في السفر وعلى حساب أحلامي إلى آخر كلامه، وكل ما يثير حزني وهمي أنهم لا يرضون بالحلول الوسط، بل يطالبون بعرض الشقة للبيع دون مراعاة للأخوة وصلة الرحم، بل يريدون بيعها بسعر السوق ثم يقسم ثمنها بشرع الله، وأذهب أنا بعدها إلى الجحيم أنا وأولادي وزوجتي، والله أعلم إلى أين تذهب أمي التي تعيش معي وتقاسمني الحياة مع أسرتي. مقدمه فلان يقول: ذهبت للعلم إلى دار الإفتاء للإفادة، لكن كانت الإجابة والرد بغير الطريقة الرسمية، لأن والدي لم يمتلك الشقة في حياته، حيث إنه توفي بتاريخ 1/7/73، ومن المفروض أن الشقة يتم إجراءات تمليكها وإنهاء صفة الإيجار في 1/7/77، ولكن لم يقدر له أن يمتلكها في حياته، وعلى ذلك أكملت أنا سداد مدة التأجير من 1977 حتى 1995، لم أفكر ولم أحاول ولم يطرأ على ذهني أي تعديل من الناحية القانونية، حيث إنهم بعد 23 سنة من تاريخ التمليك حضرت موظفة من محافظة القاهرة لاستعجال إتمام إجراءات التمليك لمن هو مقيم فعلا في هذه الشقة، لأنها لا يتم تمليكها إلا لمن هو فيها فعلا، لأن هناك قانونا بإدارة الإسكان لمن مات قبل 77 تملك لمن هو مقيم بعده، وبعد 77 تصبح ملكا خالصا لمن استأجرها سابقا. وبناء على طلب المحافظة تمت عملية التمليك كرغبتهم، ولم يطلبوا مني تنازل إخوتي ووالدتي لأنها لم تعد إرثا يورث من والدي، ومن هنا بدأت المشكلة التي أعيشها. يعني جزى الله السائل خيرا على حرصه على أن يعطي الحق لمن يستحقه، والواضح فيما يظهر لي أنه هو صاحب هذه الشقة، وإن كان والده هو الذي استأجرها في الأصل، إلا أن والده قد توفي قبل أن يتم السداد، ونحن طبعا تبع لولاة الأمور فيما لم ينزل الشرع فيه نصا محكما، فما شرعه أولياء الأمور من قوانين للإسكان والشراء والبيع ونحو ذلك مما لا مخالفة للشرع فيه في شيء، فنحن نطيع ولي الأمر فيه، فما دام الأمر قد انتهى إلى أن يملك المكان لمن يعيش فيه وأنت فعلا الذي تعيش فيه، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم أن الشقة ملك لك وأنها ليست ملكا لوالدك، وإن كان هو الذي بدأ السكن فيها واستأجرها في البداية، إلا أنه توفي قبل سداد أقساطها، وبالتالي ليست الشقة ملكا له، وباعتبار أنك أقمت فيها مع والدتك وأنت الذي سددت الإيجار إلى أن ملكت لك في النهاية، فالذي يظهر لي أن الشقة ليست إرثا وليست داخلة في حد الميراث، والله تعالى أعلى وأعلم. أين السؤال؟ ما مدى صحة الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة؟ لا يوجد حديث بهذا النص، ومن رواه هكذا فقد أخطأ، والصواب من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والمراد كما في الحديث الآخر: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فكأن بعض الرواه قد روى الحديث بالمعنى الذي فهمه فصار هكذا، وإلا فالحديث ليس بهذا النص. هل يصح أنه عندما أدرك أبو بكر الركعة في الركوع قال الحمد لله فرفع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ركوعه بقوله سمع الله لمن حمده؟ لا، يعني أما القصة بهذا التفصيل لا. هل يجوز الاغتسال الجمعة قبل صلاة فجر الجمعة؟ يبدأ الغسل الجمعة من بعد طلوع الفجر الصادق، يعني بعد الفجر بعد الأذان، ليس مهما قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يعني إذا طلع الفجر وأذن المؤذن لصلاة الصبح جاز لك أن تغتسل للجمعة قبل صلاة الفجر، ولكن بعد الأذان، فإذا اغتسلت بين الأذان والإقامة واعتبرت أن هذا الغسل يجزئ عن غسلك لصلاة الجمعة جاز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف يذكر اسم الله على الوضوء إذا كان في دورة المياه؟ لا حرج إن شاء الله في هذا، تسمي الله، قل بسم الله، وأهم شيء بعد قضاء حاجتك أنك تصرف النجاسة من المكان بوسائل الصرف المعروفة ثم تقول بسم الله وتتوضأ، لا حرج. وهل سكان علي واطي لا فرق، هل سكان جدة من أهل المسجد الحرام؟ لا، ليسوا من أهل المسجد الحرام. فهل لهم ميقات؟ لا، هم دون الميقات فيحرمون من مكانهم. يجوز لهم الحج المفرد أو الإفراد في الحج؟ الظاهر أنه يلزمهم أيضا التمتع لمن لم يسق الهدي منهم، وإنما يفرق بينهم وبين غيرهم في أنهم يحرمون من مكانهم، لا يلزمهم العودة إلى الميقات. توفي ابن عمره 17 عاما وكان يأخذ مصروفه مني ومن والده، وكان لديه دفتر للتوفير بالأرباح وقانونا في الدفتر الأم هي الوصية عليه ولها حق التصرف في هذا المبلغ، ومنذ وفاة ابني لم أقرب هذا المبلغ. توفي ابني، نعم، فكيف التصرف في هذا المبلغ ولو أخذته وأخرجته صدقة جارية له؟ هل في ذلك شيء؟ ملاحظة، الفوائد سيتم عزلها عن المبلغ. طبعا ما دمت حيا فأنت ومالك، فالابن وماله لأبيه، فمن حقك إذا كنتم قد كتبتم هذا المال له فعلا في حياته بمعنى أنه ملك له، فصار هذا المال ميراثا بعد وفاة الولد، صار هذا المال ميراثا، فالولد الآن موروث، وأنت وأمه وإخوته ورثة، طبعا إخوته محجوبون بك، فما دام الوالد حيا فهذا الولد الآن صار المال مقسما إلى 3 أقسام، ثلث المال لأمه والثلثان لك لوالد هذا الطفل. طبعا هذا الولد إذا كان قد مات وعمره 17 عاما كما ذكرت، فأنت يجوز لك أن تتصدق بالجزء الذي يخصك. أما إذا اتفقت أمه معك على ذلك أيضا أنها متصدقة بنصيبها أيضا، فلا حرج أن تتصدقوا بهذا المبلغ كصدقة جارية للولد، لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولكن بعد موافقة والدة الولد، فأنت لك الثلثان وهي لها الثلث، والله تعالى أعلى وأعلم. ما مشروعية وضع الخطوط في المسجد علما بأن ضبط صفوف النساء شيء عسير جدا ويأخذ منا جهدا كبيرا خلال الركعة الأولى؟ الذي أنا عليه أنه لا حرج في استخدام الوسائل المعينة على تسوية الصفوف، لأن تسوية الصفوف لها أصل في السنة. كيف نسوي الصف؟ قد يجد من الوسائل ما يعيننا على هذا. وعلى كل، بعض أهل العلم يفضلون ترك هذه الخطوط حتى يأخذ الناس أجر تسوية الصف، يعني حتى يحصلون على الأجر في تسوية الصف. فالذي تطمئن نفسي إليه أنه لا حرج إن شاء الله في وضع هذه الأشرطة أو الخطوط، وإن كان الأولى أن تترك حتى لا يحرم الناس من أجل تسوية الصف، والله تعالى أعلى وأعلم. رجل عاشر امرأة، نفس السؤال مضى، ما أفضل الصيغ التي وردت في الذكر عقب الصلوات؟ سبق الجواز الجواب عن هذا. هل يجوز نحر الأضحية في أي يوم من أيام التشريق أم يوم العيد فقط؟ يجيز بعض أهل العلم أن تذبح الأضاحي في أي يوم من أيام التشريق، والذي تطمئن النفس إليه أن الأضحية تذبح في أول أيام العيد في صبيحة يوم العيد بعد الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما نصاب زكاة المال بالجنيه المصري تقريبا؟ إذا ضربت ثمن الجرام الذهب في 85 جراما من الذهب عيار 21 فيما يظهر، فيكون الناتج تقريبا 3500، تكون هي يعني قلنا تضرب، قل تقريبا تضرب ثمن الجرام في 85، فيعطيك النصاب قل أو كثر السعر، تضرب في 85 جراما من الذهب عيار 21 إن شاء الله. هل على النساء زكاة على ما يملكون من الذهب؟ نعم، إذا بلغ النصاب عليهم زكاة. ما رأي الدين في نظام الأسهم لبعض الشركات؟ سبق التنبيه على أنه لا يقال ما رأي الدين، وإنما ما حكم الدين. الأسهم لا حرج في المشاركة في أسهم الشركات على أن يكون نشاط الشركة مباحا في نفسه. هل الأسهم عليها زكاة مال؟ الذي يظهر أنها تجارة لا تجب فيها زكاة المال، وإنما يكون لله حق في هذا المال دون تقيد بنصف.